وبعدهم لم يستمروا على التلبس وقاموا القرر. ويوجد هنا في هذا الباب بعض ما يستحق التوقف عنده أو يجب التوقف عنده على الحقيقة، وهو أنه قلنا بأن الخطابة قبل دخول الوقت تسمى الفائدة ديال الإعلام، وفائدته عقادية، وبعد دخول الوقت نقول الخطاب للإلزام وفائدته عقادية عملية. ولتتميم الصورة نقول مثلا إنسان أمر بصلاة الظهر، أمر بصلاة الظهر فدخل وقت الصلاة فدخل في الصلاة، يعني دخل في ذلك الفعل، هل بقي خطاب التكليف الإلزامي متعلقا به أم لا؟ دخلت في صلاة الظهر وفي الله أكبر تكبيرة الإحرام ودخلت بنية الظهر، هل بقي خطاب التكليف متعلقا بك أم ارتفع الآن انقطع؟ قال وبعد للزم يستمر. قال بأن خطاب التكليف الإلزامي ما زال مستمرا إلى أن تنتهي الصلاة، لا يرتفع عنك خطاب الإلزامي إلا بعد الانتهاء من الصلاة، هذا معنى قوله وبعد للزم يستمر. حال التلبس، أي حال التلبس بالعبادة، ما زال خطاب التكليف الإلزامي متعلقا بك وأنت تصلي تلك الصلاة فهو لم يرتفع بعضه حتى تنتهي. قال في الشرح يستمر حال الإلزام، يعني أن التعلق الإلزامي يستمر عند الأكثر. حال التلبس به مقصود به هنا أي بالفعل، أي المباشرة له أي للفعل الذي كلفت به. واش تقول لما أنت مكلف بصلاة خطبت قبل وقت خطاب إعلام وبعد دخول الوقت خطاب إلزام ودخلت في الصلاة الله أكبر، هل ارتفع خطاب التكليف الإلزامي أو لم يرتفع؟ قلنا بأنه لم يرتفع، بل يستمر إلى أن ينقضي الفعل وتدخله إلى الوجود بتمامه. وذهب بعض الأصوليين إلى أنه ينقطع بحال المباشرة، ينقطع حال المباشرة أي إذا دخلت في الصلاة يرتفع خطاب التكليف الإلزامي. قاش لماذا؟ لأنه لو بقي خطاب التكليف متوجها إليك وأنت تصلي تلك الصلاة سيكون ذلك الطلب يطلب منك ما هو من باب تحصيل الحاصل، من باب تحصيل الحاصل. كيف يمكن أن يقول الله لك تعالى صلي صلي الظهر وأنت تصلي الظهر وما يقول صلي الظهر صلي الظهر ما تصلي لا يمكن لخطاب الشرع أن يطلب منك تحصيل ما تحصله وإلا كان ذلك عبث ولا فائدة فيه. أجيب بأن الفعل ذا الأجزاء كالصلاة لا يحصل إلا بالفراغ منه لانتفائه بانتفاء جزء منه. هذا هو جواب من قال بأن خطاب التكليف الإلزامي يستمر في حال التلبس بالفعل. الجواب ديالهم أن الفعل ذا الأجزاء اللي في الأجزاء في ركوع في سجود في قراءة في ركوع في سجود في تشهد في كذا في هذا عبادة الأجزاء، قالوا بأنه لا يحصل إلا بالفراغ منه أي بالفراغ من ذلك الفعل لانتفائه، أي الفراغ أو لانتفاء ذلك الفعل بانتفاء جزء منه، لأن لو أن الصلاة انتفى جزء منها انتفت كذلك. ويمكن الإنسان دائما يقول لك إذا كان خطاب التكليف يرتفع بمجرد دخول في الصلاة والله تعالى يرفع لي الحكم ونأخذ منك الصلاة، أقول الله أكبر ودخل الصلاة واتفع لي خطاب التكليف الإنسان يقول إنسان الله عليك وبقيت في مخاطر ونأخذ من الصلاة، هذا الشيء غير يقع. وش اللي غيكون؟ قال الله أكبر أنا كنت في الإلزام ودخلت الصلاة وقال خطيب رفع لك خطاب التكليف الإلزامي ارتفع لم ترجم لم يلزم الإتمام. لو ارتفع الخطاب عن المصلي رحمك الله فإنه لا يلزمه الإتمام، لأنه حال ذلك على ما بقي إنما يفعل أمره على واجب، وستستغفر لله. هادشي اللي قالوا الجماعة الأصوليين، تيقول خصو ترفع، لأنه لو طلب لكان عبثا. وقال قوم لو ارتفع وأنت تصلي لكان ما تصليه بعد ذلك ليس واجبا، لأن خطاب التكليفي الواجب قد ارتفع بالدخول، وباقي الركعات حينئذ والفعل سيكون تصليه بغير صفات الوجود. ولذلك محققون قالوا بأن الخطاب الإلزامي يبقى معك في الصلاة ويستمر إلى أن تنتهي من ماذا؟ من ذلك الفعل كله، ولا يحصل ذلك الفعل إلا بحصول جميع أجزائه. جيد، لكن يريد هنا بحث آخر له علاقة بهذا الموضوع، وهو قضية هل كل جزء من الصلاة من العبادة المركبة هل كل جزء منها يستقل بذاته، أو كل جزء مرتبط بالجزء الآخر ولا يستقل بل هو شيء واحد. هذه القاعدة سبق ذكرناها في باب الوضوء. قلنا مثلا الوضوء لما ورد فيه الحديث المعروف، إذا غسل الإنسان وجهه خرج الذنوب التي صنعها بعينيه، وإذا غسل يديه ذهب الذنوب التي صنعها بيديه. هل هذه الأشياء تترتب بمجرد غسل الوجه، أم يتوقف ذلك على أن تنتهي من الوضوء؟ قال بعضهم إذا غسلت الوجه في الوضوء مشت السيئة دياله بمجرد ما كتكمس، بناء على أن كل جزء مستقل. فلسفة الأحكام الشرعية، يعني تحديدها عقلا وفهمها كل شيء على حقيقته، أم أنه لا يمكن أن يغفر الله ما صنعته بعينك إلا بعد أن تغسل رجليك وتنتهي من الوضوء، ويكون حينئذ إزالة المعاصي التي اكتسبها الجسد أعضاء الجسد المعروفة تذهب جملة واحدة. إذا قلنا بأن كل جزء من الصلاة يستقل، نقدر نقول بأن لا يمكن أن يرتفع التكليف، لا يمكن أن يرتفع فيها التكليف الإلزامي، لأن كل جزء إذا أتيت به تعلق الطلب بالجزء الآخر، وهذا هو التحقيق. المنهج المسلم سبيل يطمئن إليه، كلما أتى بركعة تعلق الخطاب بالركعة التي تليها، وحتى يتعلق الأمر بالسلام عند من يقول بأنه فرض، وهم على المذاهب الثلاثة. وإن كان الحنفية يقولون بأنه ليس فرضا، وإنه الإنسان يخرج من الصلاة بكل مخرج منها سواء كان كلاما أو ناقضا أو ما شابه ذلك. على كل حال عند من يقول بأن السلام هو آخر واجب في الصلاة فعندئذ ينتهي الخطاب بالسلام. ما الذي يجب علينا في هذا؟ يجب علينا في هذا فقط أن نحقق هذه المسألة على هذا الوجه، توسعا في فهم الدين على جميع تفاصيله وحقيقته. أما الفروع في القيام فكتبنا على السور، ولكن بعضهم بنى عليه بعض الفروع في القيام على ضرب من التكلف، ولا أدري هل سيذكر المصنف منها شيئا أم لا. ثم قال: فلا شيء يجزم له يقدم، ولا عليه دون حاضر يقدم. جيد، فعلى أن التكليف يتوجه على المكلف قبل المباشرة، لا يجزئ المكلف ما أتى به من المأمورات قبل وقته. التكليف الإعلامي لا يجيز الإتيان بالفعل. الإعلام لا يجيز أن تأتي بالفعل. مثلا إذا خطبت بالظهر في وقته وصليته قبل وقته، قالوا بأنه لا يجزئ المكلف ما أتى به من المأمورات قبل وقتها. ومعنى المأمورات هي العبادة قبل وقته. لماذا لا يجزئ؟ لأنه آت بغير ما أمر به، لأنه آت بغير ما أمر به، ومن أتى بغير ما أمر به فإنه لا يعتد بفعله. ذلك الشيء الذي أمرت به هو اعتقاد الوجوب، وقد اعتقدت وجوب هذه الصلاة في الوقت الفلاني، هذا هو الذي كلفت به. فلو أنني أتيت بالفعل وأنا لم أكلف به لا يصح من ذلك، ولهذا قال فليس يجزي من له يقدم، لأنني قدمته قبل أن يكون أن أكون مطلوب أن أكون مخاطبا بفعلي، لأنه آتي فلا تبرأ ذمته، ولا يقدم عليه إقداما خاليا من الحظر أي المنع، لا يقدم عليه إقداما خاليا من المنع أي لا يجوز الإقدام على الفعل، لأنه لو أقدم عليه لأقدم مع على فعل محظور، على فعل محظور، وإنما كان محظورا قبل وقته، لأن هذا الوقت من تمام صحته ومن تمام وجوده، وقت الشيء يدخل في ماهيته، الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الوقت داخل في ماهيته في العبادة. إذا من قدم الصلاة قبل وقتها قدم عبادة قبل وقتها لا تجزئ، نأخذ بالصوم لأن الصلاة فيها، نأخذ بالصوم الذي لم يرد فيه ما يشوش البال أو ما يقدر هذه القاعدة. من قدم رمضان قبل وقته لا يصح، لأنه في شعبان إنما خطب خطاب عقيدة وهو أن يعتقد بأنه إذا دخل رمضان وجب عليه، فإن أصام قبل أن يجب عليه أي قبل فعله فإنه قدم الشيء قبل وجوبه، ومن قدم الشيء قبل وجوبه فإنه لا يصح منه، وإنما استثنيت من ذلك بعض المسائل لاعتبارات فقهية أو لنصوص وردت في تلك المسائل. مثلا بعض العلماء يجيزون تقديم الظهر والعصر، يجيزون تقديم الظهر تصلي الظهر مع العصر كابن عباس مثلا ومن معه، يجيزون أن يصلي الإنسان الظهر والعصر بدون ضرورة وبدون رخصة وبدون حاجة، معروف هذا معروف. ونقل عن 11 عالما من التابعين، ناس من العلماء التابعين نقل عنهم هذا القول، من تابعين من سياب ومن جماعة نقل عنهم هذا الرأي، تقديم الصلاة في صلاة الظهر، وبهذا القول يأخذ بعض الناس في هذا العصر جماعة الإسلاميات يأخذون هذا الرأي، والموظفين أفتوا لهم بأن يصلوا الظهر والعصر ثم يذهبون إلى أعمالهم، وهذا الآن معمول به، عمل به كثير من الناس اليوم بعد الحركة الإسلامية في عمل هذا، ولذلك فبها للناس فسر الناس يأخذون، قال بأنه صح في الحديث والبخاري جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فقالوا بأن هذه حجة على من أراد أن يقدم الظهر والعصر ويستمر بدون نفسه، فيقال هذا ليس من السنة، فيقول بل هو من السنة، فيقال لهم ولماذا لا تأخذون بالعمل الكثير وتأخذون بالعمل القليل في بعض الحالات توافق النبي صلى الله عليه وسلم، فأقصى ما يدل عليه هذا الفعل إباحة، فلماذا تأخذون بهذا وتخالفون السنة، والسنة أنه يصلي الصلاة كل صلاة في وقته، فعلى مذهب الإمام مالك أن السنة هو ما وضب عليه صلى الله عليه وسلم وليس ما فعله في بعض الحالات، لأن ما فعله بعض الحالات يفيد الجواز ولا يفيد أنه سنة، مذهب الإمام مالك هذا هو، يقول لك الحاجة اللي موضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي تعتبر السنة، أما الحاجة اللي درها مرة ولا مرتين خصنا نشوفها، لا درها مرة ولا مرتين قد ناقص في هذه المسألة وأبلى فيها بلاء حسنا، ولا تبع ليش نسبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نسبة السنة، فكما أن نسبة السنة نفسها خطيرة، فإذا كان الإنسان يخاف أن يسقط ما هو من السنة يجب عليه أيضا أن يحذر أن يجعل من السنة ما ليس منها، ربما كان نسبة السنة للنبي صلى الله عليه وسلم بضرب من التهور أعظم من إسقاط السنة من ناحية لأنك تزيد في الشرع ما ليس فيه، والزيادة في الشرع أعظم من النقص، هذا معروف، لأنك تزيد في الدين ديال الله تعالى ما ليس فيه وتقول هذه هي السنة، وعلى كل حال هذه المسألة حقيقة الناس يلقوا فيها الهوى ديالهم ويلقوا فيها ما يخفف عنهم، فقالوا اخترنا هذا الرأي لأنه أليق لأحوالنا، موظفين يقسم شوي وراه في المكتب غير يسمي شكون غير يمنعه، والمكتب مكتبه والسيارة سيارته والدار داره. ولماذا تقدم الصلاة قبل وقتها مع أن هذا مخالف لما واضب عليه الصلاة والسلام؟ لا نقول بفسادها، لكن نقول بأن هذا سيؤدي إلى أن يذهب فتذهب السنة الحقيقية ويأخذ الناس بهذا، وذلك يقضى على السنة. على كل حال، فإن تقديم الصلاة قبل وقتها فيها ما سمعت من النصوص، أما الصوم قبل وقته فهذا مما لم يقع فيه خلاف على ما رأيت، لأنهم اجمعوا على أن من قدم الصوم قبل وقته لا يصح، لأن التكليف إذا كان تكليف عقيدة لا يجوز أن نرفعه إلى تكليف عمل، وإلا كان ذلك مخالفا للمأمور به. وإذا كان تكليفا عمليا وجب أن يؤتى به على وجه المطلوب به شرعا. قال هنا لأنه آت بغير ما أمر به فلا تبرأ ذمته. كان شي مناقشة هنا، قال لا يجزئ المكلف ما أتى به من المأمورات قبل موته لأنه آت بغير ما أمر به فلا تبرأ ذمته. كيقول هنا كان شي كلام أورده الولاتي، داكشي يشرع على فما معاش مسدس هناك فتح الوزن ما عندكمش ورد في الولاتي شي مناقشة هنا كما قال هنا. وفي كلامه هنا بحث، إذ بنى حكم عدم صحة الصلاة قبل وقتي على شيء لا يبنى عليه. انظر لولاتي، لكن يمكن أن يوجه كلامه أن التكليف يتوجه قبل مباشرة الذي مفاده أن الإلزامي يقع بدخول وقتي ومن ثم لا يجزي. هو دابا الولاتي قال هنا بأن هذا الشيء الذي ذكره عن الشنقيطي فيه معارضة، ولكن ذلك المعارضة دابا شنو هي؟ لأنه آت بغير ما أمر به فلا تبرأ ذمته. واش فعلا الصلاة بطلت لأنه آت بغير ما أمر به، أو بطلت لأنها فقدت شرطها؟ هذا هو اللي قال ولاتي، الشيء اللي قال ولاتي قال لك ليس سبب عدم صحة الصلاة وبطلانها أنه آت بشيء لم يؤمر به، لأن مش هذا هو الذي أبطل الصلاة، إنما أبطل الصلاة أمر آخر وهو تخلف شرطها. أفتش قال واضح مثلا هذا السيد صلى الظهر قبل الوقت دياله، وش هذا الفعل اللي دار هو الذي أبطل هذه الصلاة؟ فقد الشر وهو دخول الوقت، ولذلك انتقد ولات الكلام ديال الشنقيطي، قال لأنه آت، يعني ماشي هذا هو التعليل، التعليل لأنه عمل عملا قبل وجود شرطه، وتخلف الشرط وقبل وجوده هو سبب عدم الصحة، وليس هذا الفعل، لأن هذا الفعل ليس هو الذي رجع للتالي بالبطلان، بل هذا الفعل باطل في ذاته لأنه لم يزد شرطه. ثم كلام واضح، لكن هنا ذاتي شيء توجيه، قلت لكن يمكنه، قلت مزيان لكن يمكن أن يوجه كلامه على أن التكليف يتوجه قبل المباشرة الذي مفاده أن الإلزامي يقع بدخول وقت ومن ثم لا يجزئ. تجي عندي هنا فعل ولو والو مسكين ما قال والو، ما قال والو بحال وبعد ما قال بأن لقى بعض الشيء غلط على السعودية، قال لأنه علل بما لا يجوز التعليل به، سيقول لأنه آت بالشيء قبل شرطه، هذا هو السبب، ماشي لأنه آت بغير ما أمر به. وعلى كل حال التوجيه هنا مكتوب، ونزل شيء واحد غير قيس بخير الله يدخل التوجيه، وحتى إذا لقيت السبب بعد ما وديك راح تهور زين كل شيء مزيان، كل شيء هذا وصلت لك فرح بها. على كل حال قلنا هذا هو ما ناقشه الولاد هنا، ما عنديش في الكتاب، ولكن ربما شي واحد نقل لك شيء وناقشناه وكتبنا هذا الشيء، ولا ادري هل هذا الكلام ينطبق على التوجيه ولا لا ينطبق. حاول نسأله على كل حال تحال على فتح شو اسمه الكتاب؟ فتح الوازن. ما في ولا في فتح الوازن لان الاقتصاد من هذا، هذا الكتاب اللي عندكم تما ما كيجي مسكين والو. هذا الكتاب كاع الكتب ديال السلاقطه اختصار في اختصار في اختصار، هما لا يعالجون لا يستنتجون لا يستخرجون المناطق السلاقطه. هما تينظموا تيشرحوا تيجي واحد اخر تيشرح داك الشيء اللي نظموا هذاك وتينظموا هذاك الشيء اللي يشرحوا هذاك، والشرح تينظموا تنظموا تينظموا الشرح تيشرحوا وفي تبارك الله هما تيخدموا بحال احنا. هما العمل لا تسأل، هما العمل تيخدموا تبارك الله تيخدموا. وجبت القاعدة 20 مجلد كلها نقول كلها كذا تحفظوا تحفظوا تحفظوا شي بحال هذو. هذا ما تيقول لك اش غادي نقول لهم كاع على هذا الشيء، ما غادي نقول حتى نقول شي حاجة مهمة أو أنت تقول تقولش عزة ما تقول يوم القيامة. إذا قلنا بأن هذا الاعتراض اعتراض يظهر بأنه علل بشيء ليس هو علة علة فسد العبادة. واش فهمتوا بعدا اش قال؟ ولا غير كتحركوا الرسمة واش فهمتوا ولا؟ كان دابا كيدينا فهمتوا واش فهمتوا؟ وشنو فهمتي؟ شحال هادي ما فهمتش في رجال تخيل من عصر واش انت قال افهمت هذا تقول ايش قال ايش قال لانه اتي بلدي يخ عليك النسخه. دابا واش العله ديال البطلان ديال الصلاه هو الاتيان بالصلاه قبل وقتها او فقدان الصلاه؟ فقدان الصلاه. هذا هو اللي قال له الولد، قال له لماذا عللت البطلان بهذا الاتيان؟ الاتيان ليس هو سبب البطلان، إنما سبب البطلان هو قال فلا تبرأ ذمته. على كل حال الكلام فيه مخارج فيه إرادة فيه محمد الرحيم، ولكن بلا ما لا يبني عليه شيء. وذا التعبد أنا أقول لك وذا التعبد قال إنما تكون هذه المسألة التي قلنا فيها بأن تقديم الشيء قبل وجوبه لا يجوز إذا كان ذلك في التعبد أي في العبادات، أما ما ليس عبادة قدمه ما في مشكلة. ولهذا قال وهذا الذي لا يجزئون قدم على وقته ولا يجوز الإقدام عليه هو ما تمحض للتعبد كالصلاة والصوم. يبقى هنا أتى بأمرين، لا يجزئ ولا يجوز. مثلا الصوم قبل وقته، مثلا صوم في رجب ولا في شعبان، لا يجزئ ولا يجوز. ما معنى لا يجزئ؟ ما خصك تقدم عليه لأن في الحاضر الإلهي، لأنك أتيت بعبادة من غير أن تبنيها على طلب شرعي، وأتيت بها من غير امتثال لطريقة الطلب الشرعي والطلب الشرعي الحقيقي، ولذلك وقعت في الحرام. ولا يجوز حتى لو أتيت بها، فلو صمت في شعبان يترتب عليك حكمان، أولا أنك أتيت بشيء لا يجوز، ثم إنه لا يجزئ عنك هذا ولو أتيت به. ثم قال وما طعم حضر الفعل أي ليس العبادة فالتقديم فيه مصدع المطلوب منك فعله وليس فيه أي شيء من العبادة، مثل أداء الديون ورد الوديعة ورد المغصوب. قال هذا يرتضى تقديمه قبل وقت لزومه، وإنما ارتضي لجوازه وإبرائه الذمة ما لم يشتمل التقديم على أمر محرم فيمنع للعارض. قال هنا للمعارض، واش العارض ولا المعارض؟ هذا هنا المعارض ولا العارض؟ هذا شيء من العارض، لأن العارض فيه ذلك اسم عارض. أنا عارض العارض خارج ندير عليها العين، ما عندناش تحقيق، لما عندك لما تحقيق اللفظ في الخارج وضر عليه حرف العين فتقول لعله، لأن حتى كلمة معارض يمكن أن يكون لها وجه هنا. وإذا أتينا بعلماء التوجيه ربما يقدمون هنا كلمة معارض على عارض، فيقول معارض أي لفائدته ومقصده وحقيقة جواز الشرعي فيه إلى آخره. وما تمحض للفعل فالتقديم في مرتضى أي ما ليس عبادة. ولكن بعض العلماء يقولوا بأنه تهدر داخل في العبادة، فأداء الديون إذا أداها الإنسان على سبيل تبرئة ذمته أمام الله وعلى أن يريح نفسه من عذاب الله على هذه النية، قالوا بأن في ذلك الأجر. إذن فلم تتمحض الفعل، فيها أيضا جزء من فيها شائبة العبودية. قالوا العبرة بالأصل، العبرة بالأصل. إذا الأصل في أداء الديون أن ترجع إلى أهلها، فلو ردت إلى إلى إلى إلى صاحب الدين دينه من غير استحضار نية تقرب إلى الله ومن غير استحضار نية عبادة الله بذلك، فهذا قال لا يضر، فالدين قد أفرغت ذمتك منه. وكذلك رد الوديعة ورد المغصوب، قال هؤلاء هذا كله يرتضى تقديمه قبل وقته. تمام شي واحد مثلا درت معاه ترديه الدين في شهر 5 ورديت ليه في شهر 1 قبل لزومه. لماذا؟ قال لجوازه وإبرائه الذمة، ولكن ما لم يشتمل التقديم على أمر محرم. مثلا أعطيته الدين، أعطاه الدين واتفق معه على أن يرده له في شهر معين وكتبوا ذلك له، فاحتاج ذلك الرجل إلى المال فذهب إلى صاحب الدين، لو دلت بخير دي فلوسي أريد أن ترد إلي ديني، فيقول الآخر اتفقنا على شهر 5 ولا 7 لن أرد لك الدين إلا في الوقت في الوثيقة، فيقول عرفت إيش تدير غير رد لي الدين ديالي غنقص لي أخلي لك 10% ولا أخسر لك 5% أو دير غير رد لي فلوسي أنا سمحت لك كذا. فهذا قد عرض فيه أمر محرم لأن فيه تقديمان مع وجود أمر لا يجوز للآخر أن يقدم عليه. إذن فإذا كان التقديم سيفضي إلى مصلحة غير جائزة أو مكسب لا يجوز لأحد الطرفين أن يستفيده من هذا من هذه المعاملة فإنه لا يجوز له. ورد الوديعة، لذلك رد الوديعة إذا قدمت قبل وقتها فاضل، ولكن إذا لم يعرض في ذلك كسب محرم أو فعل محرم. والعوارض تعتبر في كل أمر عرضت فيه، ولا نناقش المسائل إلا وهي خالية من الأعراض. ملك النقص المسألة لكن نقصها خالية من الأعراض. حينما نناقش إباحة الشيء أو حرمته نناقشه من حيث هو، أما مناقشته من حيث ما يعرض فيه فتلك مسألة أخرى يحكم لها بحكمها. أدب مثلا تناقش إنسان في مسألة ثم يقفز لك إلى أمر آخر تقول لك نقصعك المسألة من حيث هي ماشي من حيث ما يعرض فيها من أمور. مثلا يقول الإنسان الآخر زرني في بيتي، فيقول له أجل من دعك، فيقول هل أنا مطلوب بأن أجيب من دعاني، فتقول نعم، فيقول لك وأنا مشيت وقت ما في الحرم. أن نحن نتحدث عن إجابة الداعي من حيث هذا الأمر ماشي من حيث ما يعرض فيه. أما إذا عرض فيه أمور أخرى فذلك شأن آخر لا نناقشه، لأن مناقشة المسألة نناقشها من حيث هي لا من حيث ما يعرض فيها من الأمور. على كل حال فإن تقديم الديون ورد الوديعة الأصل فيه أن لا ترد قبل وقتها هكذا. أما إذا عرض في ذلك شيء آخر فإنه ينظر حينئذ إلى العارض، والعارض يرجع على الأصل بالتغيير. يقولوا العارض يرجع على الأصل بالتغيير. هل مثلا المباح مباح؟ المباح مباح، ولكن إذا عرفت أن هذا المباح سيؤدي إلى الحرام أو سيؤدي إلى الكبر أو سيؤدي إلى العجب أو سيؤدي إلى أمر آخر، هذا المباح حينئذ عرض فيه ما يغير أصل حكمه. ولذلك الأمور تدرس من حيث هي ثم تدرس من حيث العوارض، والعوارض يجب أن يتنبه لها ويفصل فيها الكلام. إذا ما تمحض للعبادة لا يجوز تقديمه قبل وقت، شنو قلنا؟ نعم، إلا ما ورد في الصلاة، إلا ما ورد في الصلاة فإنهم يقولون بأن فيه هذا الذي سمعتموه من النصوص، والنصوص إذا وردت في المسألة أسست حكما وأصل آخر. النصوص لا تؤسس أصلا آخر، لأنك ما تأسس الأصل الأول بالنصوص يمكن للنصوص أن تؤسس أصلا آخر في هذه الصلاة. تقديم العبادة قبل وقتها لا يجوز، تقدم الحج قبل وقته، تقدم الصوم قبل وقته لا يجوز، ولكن لما كان ذلك في الصلاة فإن النصوص تؤسس أصلا آخر في الصلاة، يبقى ذلك الأصل بل يعزك عن جزء الأصل في الصلاة، أصل يجمعه مع باقي المسائل وأصل يختص به هو. فلذلك الأصول كما قلنا النصوص تؤسس أصول أخرى بعد الأصول الأولى، إذا خصصت مسألة بحكم أسست فيها أصلا وسجلت أصل غير بالنصوص، النصوص هي المعتمدة، النقل هو الأصل في كل شيء، النقل هو الأصل في كل شيء. قبل مثلا واحد مثلا يجي فيها حكم عام ولكن الشرح خصصها بحكم خاص يأسس فيها أصل ديالها، يبقاش داك الأصل كيعمل فيها أصل آخر. مثلا إجارة الدئر هي المرأة التي ترضعها، يقول بأنها مخالفة لقواعد الإجارة، لأن الإجارة يجب أن تكون معلومة محدودة معلومة الأجل، معلومة قدر معلومة كذا. هذا والدير ربما شحال تحت الدرج، شحال من حليب ما عرفتش، شحال من المرأة غادي تضعف لها ما عرفتش، شحال فيها من حليب الله أعلم، كل شيء مجهول. فقالوا إن إجارة الطير خالفت الأصل وتأسس لها أصل خاص بها. هذه مستثنيات شرعية اللي كنشوفوها مستثنيات أسست لها أصول أخرى، ولذلك خصك تعرف المستثنيات لأنها ما استثنيت في الشرع وأسست لها أصول أخرى إلا لخدمة المقاصد الشرعية العليا التي ينتهي إليها الفائدة العظمى، تنتهي بها تحصل بها الفائدة العظمى. جيد. أما ما تردد بين أن يكون عادة شرعية وبين أن يكون عبادة كاسمه الشرعي بالعادة الشرعية، وهناك اسمه هذا المفعولية، إن المطلوب فيها أن تفعل فقط، هذا معنى المقصود بها الفعل. وما إلى هذا وهذا ينتفي فيه خرف دون نفس قد جلي، يعني أن المنتسب إلى شائبة التعبد وشائبة المفعولية أي أن تفعل فقط، هذا هو المطلوب منها، كالزكاة والوضوء يختلف إذن يختلف نقول يختلف فعل أمره في جواز تقديمه وإبراء الذمة منه بناء على تغليب إحدى الشائبتين على الأخرى دون نص أي دليل على جواز تقديمه كالوضوء، ما سكت عنه الشرع فهو من الأمور التي يتولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سكت عنه القرآن لأن القرآن كما سبق أن ذكرنا يؤسس أصلا مباحا وأصلا أصل حضر وأصل إباحة، أليس كذلك؟ وبين هذا وهذا توجد مشتبهات، هذه المشتبهات التي تتردد بين الجواز والإباحة والمنع هي اللي كتدخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث العقل البشري ما يقدرش يدير فيها والو. هذاك الشيء اللي قلنا في قضية أشكال تعالى في القرآن وأن تجمع بين الأختين وبقية بعض الأمور، هي البنت مع عمتها، البنت مع خالتها، الفقيه ما يقدرش يدخل هذه، ما يقدرش يدخل لأنه ما عرفش العلة علاش الله تعالى ما نعرفش ما بين الأختين. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذه المسألة المتشابهة المشتبة، لأن زي ما كنت تقول الجمع بين النساء حلال والجمع بين الأختين حرام، والعمة مع والمرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها، واش غنلحقها بهذا الجواز ولا نلحقها بالمحظورات؟ دابا هنا لان العله صعيبه، ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الحق الخاله والعمه بالاخت وجعل تتزوج المراه مع خالتها ومع عمتها لا يجوز، زوجهم الانسان مره واحده لا يجوز اجمعهم، وذكر العله باش يفهم العلماء اللي جاوا من بعد كيفاش يتصرف بين لهم الالحاق الحق، قال والا تقطع عطش الارحام. شنو هي الى اذا تقطع الارحام هو السبب، تعرفوا بالحكم عرفوا بالعله، مفهوم؟ هذا هو ما يسمى بالبيان، بيان نبوي في باب المشتبهات. ولذلك هذه المسائل اللي مشتبهات وما ذكرت وما ذكرها فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما لحقهاش، لحقها كل شيء كيتبعوا، ما الحقه النبي صلى الله عليه وسلم كيلحقوا، سواء الحقه بالاجتهاد او الحقه بالنص، وهذا هو الاصل. لان البعض يقول انه يجتهد فيلحق، والبعض يقول انه لا يجتهد وانما يوحى اليه، وحتى ان لم يوحى اليه قبل قسمته قبل الحق فانه بعد الالحاق لا يمكن ان يبقى على خطئه، لا يمكن ان يقر على خطئه. اذا فما مات عليه الصلاه والسلام وقد قرره وثبته فهو من الوحي، سواء قلنا انه الحقه بالاجتهاد او الحقه بالوحي، ما مسؤول ما يكون شيء وحي، لانه اذا سكت عن الوصف فهذا من باب الاقرار الرباني له، مفهوم؟ زين. دابا عندنا شي مشاكل، بعض تيخلينا حتى كيبين لنا للحق وتيكون الحق سهل ديك الساعه، ولكن في بعض المسائل تتلقى خلاف بين العلماء ما يقدروش يفسروا. فهذه القضيه ديال الزكاة من العلماء من قال يجوز تقديمها قبل وقتها، حتى ان البعض قال يجوز تقديمها قبل وقتها بعام، والبعض يقول يجوز تقديمها بشهر في المالكيه لان ما قرب الشيء اعطى حكمه، ولذلك يحكم هنا في قاعده الاخرى. ومنهم من قال لا يجوز تقديمها قبل وقتها اطلاقا لانها عباده، فمن جعل من باب المفعوليه من باب الحق ديال البشر كالغصب والدين وكذا قال تعطى قبل وقتها. ولكن الزكاة مشكلة أن قبل وقتها يعني بقيت لما كيش يكون صحيح، لأن الدين وجب ورد المغصوب وجب، والوديعة وجب ردها، ولكن الزكاة لا تجب إلا بعد الحول، حلول الحول. فالقياس هنا لا يمكن أن يكون سليما، لأن هذه تتصف بصفة الوجوب وهذه تتصف بصفة لا تتصف بصفة الوجوب إلا بعد دخوله. بمعنى أنني مثلا غادي نبذ الدين قبل وقتي بعام ولا عام ماشي مشكل، لأنه وجب في ذمة خصم نفرغ ذمة ديالي من ذاك الوجوب، ولكن هل وجبت عليه الزكاة قبل وقتها؟ جمهور العلماء يقولون لا تجب، بل العلماء يقولون لا تجب، لا تجب عليك إلا بعد الحول، هذا شرع الله، تقول هذا شرع الله ماشي اجتهاد بشري. وإذا أعطيتها قبل وقتها وأردت أن أقيسها على الدين تلقى الخلل، هذا يجب وهذا يجب. إذا فهل أنزلها منزلة المغصوب وكذا وكذا؟ يصعب لأنها لم تجب عليها. فلذلك بعضهم قال لا يجوز أن تتقدم قبل وقتها إلا بنحو شهر، لأن ما قرب الشيء يعطى حكمه، تجد ذلك القرب كأنه سنة. جاي والمشكلة بين اعطيتي هذه الزكاة ثم وقع لك الفقر قبل الحول وصلت من ذلك الشيء ذلك هذا يكون اسمه عن الدين، اعطيتها مثلا اعطيتي ذلك الشيء بتي الزكاة عندي مثلا قدر من الفلوس، واعطيتي ذلك الشيء سواء كانت من زكاة ماشية ولا زكاة مالية واعطيتها لما خرج هذا الشيء قبل الحول وخرج زيها قبل الحول ثم افتقرت قبل الحول وليتي مسكين ما عندك والو، وتمشي لك تقول لي رد لي فلوسي راه نزلت واحد السيد عطاش يطلب شي فلوس تفرق عليهم شي فلوس ثم افلس ورجع عندهم المسجد قال لهم دفع 7000 ردوا علي راه ما بقى عندي والو، قال لي اسمع عاود المقبل عطيتكم العام اللي فات تسمع السنة دابا وقطعوا لي مسكين داك الشيء ديال اللي تاجي من فرنسا داك لانتري ولا ما عنده والو، اجا عند المسجد تيقول لي عرفتي مشيت للطب الفلاني قلت له رديت لك العصولات ولكن لك العصولات مش هذا السنبر، قال لي لا ما تقسم الدنيا حتى انا مسكين بحالهم. دابا شكون اللي تعطي داك الشيء لما يزيد وراه كان واجب عليه وعطى في الوقت ديالو ومازال كيطلبو عطى في الوقت ديالو واجب عليه وبقى غادي في ديك الساعه ولكن لما افتقر والمراه دعت للمحكمه ودات داك الشيء عنده وقال اراد ان يرد. اذا ما زيد يفعل هذا الشخص الان هل يبحثوا عن سيدي ولاد ديالك الشيء في الذاكره ما كاينش ما كاينش. ولذلك لما راوا ذلك قالوا قدموا بما يمكن ان يكون مثل وقت الشهر كما عند الملك. كذلك الوضوء هذا فيه نص لا نناقشه. الوضوء شرع للصلاة ويقدم قبل وقته ماشي مشكل. بل ورد أنه يصلي به قبل دخول الوقت ما شاء يستعمله في النوافل. إذن في المسألة حسمت بالنصوص ولا ضيق فيها إنما الضيق في هذه الزكاة. جاي إذن عرفنا الآن أن العبادة لا يتقدم قبل قبل الوقت وأن ما تمحض للعمل يتقدم قبل الوقت وأن ما تردد بين الأمرين هو الذي فيه الخلاف ويصعب أن يلحقه الشخص بأحد الطرفين إلا بضرب من الاجتهاد وبضرب من القياس. وعلى كل حال فإذا عرضت المفاسد فإن المفاسد مما يراعى هذه مفسدة لجنة ماشي غيعطي الزكاة والمسكين مع الدولة وقعت عليه مفسدة قد أعطى شيئا لا يلزمه. هل يرد ذلك أن يرد له من أعطيه ولم يرد هذه مشكلة مفسدة. ولما كانت هذه المفسدة موجودة سنأخذ بسد الدارع بين الأصول. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى متى يتعلق التكليف بالمكلف؟ هل يتعلق به قبل التلبس أو بعد التلبس؟ قررتم فيما سبق وتقرر لديكم أن خطاب التكليف فيه نوعان خطاب إعلام وخطاب الذم. وقلتم بأن بدخول الوقت يصبح الخطاب خطابا هذا غير متفق. البعض يقول بأنه بالتلبس يصير الخطاب خطاب إعلام أما قبل التلبس فليس إلا خطاب إعلام. وسنسمع لرأي من قال هذا الرأي وسنسمع لأصوله وعلى ماذا بنى كلامه. قال بعض الأصوليين ذو انتباه إن الأمر وغيره من أقسام التكليف لا يتعلق بالفعل إلزاما إلا عند التلبس بالفعل وأما ما قبل ذلك فإعلام وخلف الوقت مازال ما صارش حتى خلف الصلاة عاد كيكون خطابة إلزام. هذا مزيان هذا أنا ما ندخلش الصلاة كاع ويبقى خطاب إعلام صلاة وتهنى أنت كاع ما تخلص الصلاة وتهنى ما يدخل الصحة باش نسلم. وإنما كان لا يتعلق به إلزاما إلا عند المباشرة لأنه لا قدرة عليه إلا حينئذ. والله تعالى لا يكلف الإنسان التكليف إلزاما إلا عند وجوده. ولو كانت عنده القدرة لقال لأننا لا ناتي بالعبادة إلا بماذا؟ بالقدرة الحادثة التي تقال الإنسان. وهذا على أصل أشعرية أشاعرة. قلنا بأن الأشاعرة عندهم أحد قاعدة كلامية أثرت في هذه المسألة. يقولون بأن هذا الرجل مثلا الذي سيقوم للصلاة هل عنده القدرة على الصلاة أم لا؟ سليم العقل سليم البدن واش عنده القدرة على الصلاة أو لا؟ ما هي القدرة عندكم؟ واش استجماع واش استجماع شرع التكليف هي القدرة؟ ها؟ واش يستجمع شرع التكليف؟ عنده الصحة عنده العاقل كيفهم كيعقل ما خصو حتى حاجة هذه هي القدرة؟ إذا أنتم معتزلة. وإيش ما قال يسميه؟ عصا؟ واش خصو شي حاجة ولا ما خصو؟ لم يوفقه الله من القدرة الأخرى التي لا يتعلق بقدرة الخطاب التوفيق لا يتعلق بقدرة الخطاب ولم يوفقه إذا منعه الله تعالى مما يمكن أن يصل به إلى الصلاة كذلك علم أنه سيختار الاعتماد فكسبه عليه وإلا فالقدرة التي لا يتعلق بالخطاب كينا سلمة البدن نعم سلمة الأعضاء زين هل في مثلا اللي بغينا نوصلوا ليه هنا هل تمت له قدرة الصلاة ولا ما لم تتم له قدرة الصلاة هل يقدر على الصلاة ولا يقدر عليها يقدر عليها ولماذا لم يصلي دابا إذا الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة على الصلاة هل يمكن أن يجلس إذا الله تعالى أعطاه القدرة على الصلاة أقدره على الصلاة ماشي مثل يجلس لأن قدرة الله إذا أعطيت الشيء حصلت بالفور حصلت بالفور نعم قدرة اللي يقصد بها الملكية أنها هي لأنها تتوقف على التكليف هي قدرة التي تقارن العمل التي تسمى بالقدرة الحادثة القدرة الحادثة تكون عند كل فعل وخل تبغيتي ما تقدرش ديرو وما تشاءون إلا أن يشاء الله هل تبغيتي تصلي بغيت العبادة ولكن ما تخلص عنها لأنها ناقص قدرة وهذه القدرة التي نقصتك هي التي منعتك من الصلاة ولو أن الله تعالى أعطاك القدرة على ذلك الفعل ما تأخر ذلك الفعل أبدا ولهذا وقدرنا عليه يقول لك ذاك الدعاء ديال الاستخارة قدرنا له ولا شيء بعد ذلك نعم نعم هذا الدعاء هذا ليش مش مقصود به يعطيه القدرة البدنية بل أن يعطيه القدرة الحادثة التي تمكنه من الحصول على فعل بمجرد ما توجد يوجد الفعل هذه عند المالكية يقول ما لم توجد لا يتوجه إليه خطاب إلزام ولو توجه إليه خطاب إلزام وهو فاقد لهذه القدرة لكان فيه تكليف بما لا يطاق لكان فيه إلزامه بما لا يجوز أن يلزم به لأنه عاجز والعاجز لا يكلف قدره على الشيء أعطاه القدرة عليه لأنه أقدر وحده أقدر وحده قدره يقدره وحده أقدره وحده أقدر لي أجعله مقدر يعني زقلي يعني زقني القدرة على أن أملكه هذا هو زيد إذن هذا هو لا لفظه لا يمكن أن يكون له هذا التفسير ولا هذا التفسير ولكن ظاهر أن طلب القدرة على طلب القدرة والتوفيق مفهوم اسمعوا شو يقول الأشاعرة اسمعوا شو يقول الأشاعرة وش هذا الصحيح والمصحيح اسمعوا شو يقول لا يتعلق بفعل إلزاما إلا عند وأما قبل ذلك فيرى وإنما كان لا يتعلق به إلزاما إلا عند المباشرة له لأنه لا قدرة له إلا حينئذ فهمت واضح الكلام واضح بس بتقول لا أنا مثلا تبغى تصلي بسم الله سلام مثلا أردت أن تصلي أردت أن تصلي وعندك إرادة رزق الصلاة وعليكم السلام ورحمة الله زيزي هالسلام اسخوص خوص السلام عليكم قلنا بأن ايش بأن هذه القدرة التي تقارن العمل لا يمكن أن تتخلف أليس كذلك ولو وجدت لو وجد العمل لأن الله تعالى إذا أعطى الإنسان قدرة على فعل لا بد أن تأتي بعد تلك القدرة والأشاعرة هم يقولون وإنما كان لا يتعلق به أي الخطاب إلزاما إلا عند المباشرة له لأنه لا قدرة عليه إلا حينئذ أي حين المباشرة ما كان اعتبره بأنه يقدر على الصلاة إلا عند المباشرة وإلا سنقول له قبل أن تصلي لا نقول بأنك قادر حتى تدخل في الصلاة. إلا كنتو كتبغيو القدرة التي يتم بها العمل. أما إذا بغيت سلامة الأعضاء وسلامة البدن فهذا يوجد في كثير من الناس ولكنهم لا يأتون بذلك، لأن قدرة العبد تقارن ياش العمل، فلا تتخلف عنه إطلاقا لأنها بمنزلة العلة مع المال. فهمت؟ ما ذلك الكلام؟ إيه هذا شروط، شروط الصحة، ولكنه ليس من شروطي، ولكنه ليس شرط تكليفي، لأن شرط التكليف الإلزامي عندهم نحن غادي غنسمع الكلام ديالهم وشوفوا شنو كيقولوا ما سلم كيقولوا لا قدرة له إلا حينئذ. قال زكريا، شكرا زكريا الأنصاري، لأنها القوة المستجمعة لشرائط التأثير فلا يكون إلا مع المباشرة. القدرة لو أعطيت لك ما تخلف الفعل إطلاقا عن القدرة. وإذا كنت وجدت نفسك سالم البدن سالم الجسد ولكنك لا تستطيع أن تأتي بذلك الفعل فالخلل من جهتي أنك لم تعطي القدرة التي توصلك إلى ذلك الأمر. فما تشعر؟ لأن لماذا لم يقع هذه الصلاة منه؟ لا شك أن شيئا ما قد نقص، ولو وجد هذا الناقص لكنت مثل فلان، لأن هذا السجن ما قام بعلة وهذه العلة هي الموجودة. مفهوم؟ واضح الشيء ده؟ واضح؟ صحيح، يعني واضح هذا المقصود. يعلم أن الأصوليين من الأشعرية والمعتزلة متفقون على أن إذا أنتم المهم الآن أحسب اتفقتم على المعتزلة. يس. نعم الحق، لأول مرة سمعت من يقول بهذا المجلس إنه المعتزلة معهم الحق. سبحان الله العظيم، هذا من باب التنوير ومن باب التقدم والتطور في الفكر ديالكم. ما عاد راح تواجه ديال المعتزلة معهم الحق حتى اليوم. جاب جاب الحركة تتمدد هذا حق في المسألة، وفي غيرها إن شاء الله من الناس يأتي من المسائل غادي تجي شي مسائل أخرى غادي تتفقوا معهم فيها. إن المأمور بالفعل بقصد الامتثال إنما يتعلق به الأمر عند الاستطاعة، لكن المعتزلة أصل هو أن الفعل لا يكون متعلقا بالقدرة حال حدوثه، فالاستطاعة عندهم قبل الفعل لا معه. إذا فالاستطاعة التي يتعلق بها التكليف هي سلامة البدن وسلامة شروط التكليف، العقل والبدن والعلم إلى آخره، هذه الشروط التي تشترط في التكليف، العلم والوسع، العلم والوسع. زي لا شيء الاعتزالة يقولون بأنك مكلف بالصلاة قبل الدخول فيها تكليف إلزام. شو تقولون؟ وهذا هو عقيدة المسلمين، هذه عقيدة أن دخول وقت صلاة الظهر يدخل بها بدخول وقت الظهر يدخل به الإلزام، خطابه إلزام. مفهوم؟ أشياء عقيدتكم وهي عقيدة المعتزلة. لكن دابا كيخاف من المعتزلة، عاد كيسمع المعتزلة يقول إيه تخطب مع المعتزلة خصو غير هذا الشيء. ما بخش خصو غير هذه العقيدة ديالي، وتخطب مع المعتزلة أبدا. ومن المعتزلة حتى عمرها حتى عمرها مسلمون. هذه ما كيبغيش يتفقوا مع المعتزلة. اش درك اسي؟ بغيتيش؟ هذا الشيء صحيح؟ تفقوا معهم ياك؟ صافي جابوا عليك؟ صافي يلا. غير بغيت واحد يعترض ولكن ما كاينش. هو أن الفعل لا يكون إلا أحد القدرة، فالاستطاعة عندهم قبل الفعل. وأصل الأشعرية أن القدرة الحادثة القرنية المقدورة لأنها علته. لأنها علة، والعلة لا يمكن أن تتخلف عن المعلوم لا تسبقه، فالاستطاعة عندهم معه لا قبله، لأن القدرة الحادثة عرض وبقاء العرض محال عندهم. الحادثة عرض، القدرة الحادثة عرض، فلو وجدت لو وجد تأثيرها، ولا يمكن أن تدوم زمانين مختلفين. هل مثلا الزخم هذا الزخم هذا مش كاين أثر ديالو ولا ما كاينش؟ كاين جماعة جماعة ما بغاتش تقول ياك، يا كاين أثر ديالو ولو كان قبل ولو قررنا أنه كان قبل أن يوجد من كسر يكون أثر يعني. تقول كذلك القدرة الحادثة لو كانت لو وجد أثرها وهو القيام إلى العبادة. إذن يقول لك الأشاعرة هذا السيد لم يعطيه الله تعالى هذه القدرة أعطاه الله القدرة لأن القدرة تتم على القدرة التي هي سلامة آلة يستطيع أن يقوم بها هو خاصه قدرة باش يقدر على هذه الفعل بس عرفت كيف تجد بتجد القدرة بها يتم الصلاة أي قدرة ثانية لا بلا شيء واش بتجد القدرة تتم على القدرة التي هي سلامة آلة إلا التي هي التوفيق دابا لا غادي بأجل ذلك ما يسمى بالإلزام الإلزام نتيجة الجدل أثبت قدرتين جاهل الله تعالى ما اعتني قدرة بدنية ولا اعتني قدرة عقلية شكرا في الصلاة جاهل أعطاني هذه وما أعطانيش هذه الأخرى شكرا في الصلاة وكيف يكلفني وهو قد حرمني يقول لك يا أبي الله إنه علم منك أنك تتغلب الهوى وتختار النوم مثلا هذا غير كلام أسأل عن قواعد الأصول علم الله أنك ذا هذه قد ماشي جواب واش من شرطي انا اقوم بهذه العباده عشان قدره ولا لا واش القدره بها يتم العمل واش تبتها ما عطاهاش ليا شكل في تكليف الزام جيد الاشاعره يقولون لنا انما جاء الذنب والمعصيه من جهه تلبسه بالنهي بما نهي عنه لبس عليه وما قلت الذنب ما جاش من ترك الصلاة جاء من التلبس بالمنهي عنه وغادي نقع في كلامهم بس تسمع كيف ترتبوا عليه الذنب اسمع اسمين اسمين فلا يكون أنا قال هنا لأن القدرة عرض وبقاء العرض محال عندهم فلو تقدمت على وجود الحادث لعدمت عند وجوده فلا يكون الحادث متعلقا لها فلازم على أصل الأشعارية أن الأمر إنما يتعلق بالفعل تحلق إلزام حال حدوثه لا قبله ولازم على أصل غيرهم تعلق به لا قبله ومعه إذن فمن أين جاء الدم فاللوم قبله على التلبس بكث وهو من أدق الأسس من أين أثبت له الأشعار الدم لم يثبتوا من جهة أنه لم يصلي بما أنه مكلف بالصلاة بل من جهة تلبسه بالنهي وهذه من أغمض المسائل كما قال له وهي من أزقي الأسس وهو جواب على ما قل إنه يلزم عدم العصيان بترك ما أمر به لأن إلى ما كسر مكلف بالصلاة والله تعالى منعني من القدرة على الصلاة ولم يرزقني القدرة التي تقدم الصلاة إذن لا يمكن أن يكلفني فمن أين إذن جاء الذنب؟ ومن أين جاءت المعصية؟ ومن أين جاء الوعيد الشديد على ترك الصلاة؟ قال إذا قلنا إن الأمر لا يتوجه إلا عند المباشرة والجواب أن اللوم قبل التلبس بالفعل مرتب على التلبس بالكف عن الفعل، وذلك الكف منهي عنه لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه. هنا جابوني أشاعرة ذنوب المعاصي لأنك تلبست بما نهي عنه لا بأنك لم تسب المكلف. هذا وجبنا وسنرجع إليها غدا إن شاء الله مفصلا إن شاء الله. موافقة المختار نعم جيد نعم يقولون بأنه يستر أشاعر أشاعر أنا قلت بأنه يستر ولا أشاعر شو قلت لا شاعر نعم تقولون نعم لا تقولون نعم تقولون نعم